وأما الثالثة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والضيف هو من نزل يعني على من نزل على غيره، والضيف عادة يطلق على من جاء يعني من بعيد، إما أن يكون مسافرا أو جاء من مكان بعيد. أما يعني ما يكون بين الناس يعني في المكان الواحد أو المنطقة الواحدة، هذه في العادة تسمى زيارة ولا تسمى ضيافة. الضيف عادة هو من جاءك من بعيد، إما من سفر أو من مكان بعيد. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف وإن كان من عادات ما قبل الإسلام، لكن الإسلام جاء فأعلى شأنها ورفع قدرها وجعل ورتب عليها، إذا كانت طبعا بنية صالحة، الأجر والمثوبة، ورتب عليها ورتب لها أحكامها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث شريح أبي شريح الخزاعي، قال يعني بعد أن ذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، تتمة الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، وما زاد فهو صدقة. هذا الحديث يبين لنا آداب الضيافة. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، وجائزة الضيف واجبة. يعني من جاءك قال أريد أن أستضيفك أو أن يعني أنزل عندك، فليس لك أن ترده من غير عذر، لا، إكرام الضيف جائزته واجبة، والوجوب ليوم وليلة. قال جائزته يوم وليلة، ثم قال والضيافة 3، يعني كمال الضيافة المستحبة أن يضيفه 3 أيام. قال وما زاد على ذلك فهو صدقة، ما زاد على 3 فهو صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عنده حتى يؤثمه. يعني هذا الذي نزل ضيفا يوم جائزته يوم وليلة واجبة، و3 أيام ضيافة، وما زاد فهو صدقة. قال ولا يثوي عنده، يعني ولا يبقى عنده. احنا شو نقول؟ ها يتشادر، يعني يتشادر، ولا يثوي عنده، يعني هذا ينزل ولا ينوي الذهاب. قال فيؤثمه. كيف يؤثمه؟ جاء في هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام ولا يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ يعني كيف يوقعه في الإثم؟ يبدأ يتكلم ويمن بالضيافة وربما يغتاب هذا الذي نزل عنده. قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، ولا شيء له يقريه به. والقراء هو الإكرام والضيافة. فينزل عنده وهذا قد يكون فقيرا فيؤثمه، وربما يوقعه أيضا في الحرج. وقال عليه الصلاة والسلام إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، إذا أمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. الضيافة قلنا يوم وليلة واجبة. فإذا جاء إنسان إلى إنسان آخر ليضيفه فأبى صاحب البيت أن يضيف، من حق الضيف أن يأخذ ما يقريه قدر يوم وليلة، قدر يوم وليلة. طبعا الآن لو فعل الضيف هذا لقالوا سارق، لكن هذه يعني هذه حق الضيافة. إذا جئت إلى قوم وكانوا أهل سعة في الرزق ومكان وامتنعوا عن أن يعطوك حق الضيافة، فلك أن تأخذ حق الضيافة دون إذنهم. يعني مثلا ذهبت إلى بيت ولم يضيفوك، ورأيت في البيت ديك، مثلا ديك دجاج أو ديك رومي، فلك أن تأخذه وتجعله حق الضيافة. شيخ أحمد، بدون إذن. نعم، حقه له أن يأخذه بدون إذن طبعا، لكن هذا الأمر يتعلق بالأعراف. الآن لو سرق ديك الدجاج لأحضروا له الشرطة. الناس لا يفقهون هذا الأمر، والحمد لله الناس عموما أهل ضيافة، قل أن تجد أحدا يرد ضيفه. ومن جميل ما نقل في القرآن عن الضيافة ما نقل عن أضياف إبراهيم الخليل عليه السلام، ما نقل عن أضياف إبراهيم وهم الملائكة الذين ذهبوا إلى قرية قوم لوط، قرية لوط عليه السلام، فمروا بإبراهيم وبشروه بغلام عليم. قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل سمين، بعجل سمين. في آية أخرى قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في آية: بعجل حنيذ. حنيذ، والحنيذ هو المشوي على الفحم. تخيل ثلاثة أضياف: إبراهيم عليه السلام، وطبعا إبراهيم أول من ضيف الأضياف وأول من قرى الضيف عليه السلام، إبراهيم الخليل هو أول من ضيف الأضياف، أول من ضيف الأضياف إبراهيم عليه السلام. فهؤلاء الثلاثة، إبراهيم عليه السلام راغ، قال فراغ إلى أهله. الروغان هو الذهاب خفاء، يعني إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأضياف لم يفعل كما يفعل بعض الناس، قال غداكم موجود، ويسمع الضيف جالس ويسمع له صوت ديش الدجاج هذا قاقي، الضيف يقول لا والله ما تذبحون، ما لو يسمع صوت الشاتة أو الطلي يحلف الضيف يقول والله ما تذبحون أنا لا. شوف، قال فراغه، يعني دون أن يشعر أضيافه أنه سيصنع لهم طعاما، فراغ إلى أهله. شوف المسافة، قال فجاء، يعني لم يتأخر عليهم. وهذا من آداب الضيافة، أولا أنك ترحب بضيفك بوجه مسرور وبترحيب ولسان يعني طلق، بوجه طلق ولسان يعني يرحب بأجمل الكلمات. والضيافة حقيقة أولها طلاقة الوجه وترحيب اللسان. ثم قال فراغ إلى أهله، لم يشعر الأضياف أنه سيصنع لهم طعاما، ثم جاءهم بأفضل ما لديه، بعجل، عجل، تخيلوا عجل، ثلاثة يأكلون عجل حنيذ، عجل مشوي على الفحم. ثم ماذا قال؟ قال فقربه إليهم، يعني ما وضعه في مكان وقال قوموا تفضلوا إلى زادكم، يعني لم يحوجهم إلى القيام، لم يحوجهم إلى القيام إلى الطعام، وإنما قرب الطعام إليهم. فقربه إليهم. وهذا من الآداب. نعم قد يحتاج الإنسان أحيانا في بعض البيوت الصغيرة يعني مثلا أن يصنع الطعام أن يضع الطعام ويهيئها في غرفة ثم يأتي بالأضياف، وهذا يعتمد على عادات الناس وتقاليدهم، لكن الأصل أنك تقدم الطعام للضيف لا أن تأخذ الضيف إلى الطعام. قال فقربه إليهم ثم ما قال كلوا، كلوا يعني بصيغة الأمر، وإنما عرضه عرضا بأسلوب اللطيف أسلوب العرض، قال ألا تأكلون، ألا تأكلون، يعني أي يعني بأسلوب اللطيف، ما قال كلوا، لا قال ألا تأكلون. فلما نظر إليهم ورآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، أوجس منهم خيفة. وفي هذه لفتة لطيفة إلى أن الإنسان إذا أكل من زادك فكأنك اطمأننت له، كأنك أمنته، وكأنه أمنك، كأنه دخل في أمانك وكأنك دخلت في أمانه. وهذا معروف يعني عند من يحفظ الجوار ويحفظ الكرم، يقول فلان بيني وبينه ملح أو زاد وملح، حتى يروى وإن كانت لا أدري تثبت هذه القصة أم لا، أن لصا دخل يسرق من بيت فرأى شيئا في إناء فأدخل يده فيه فلم يعلق منه شيء، ثم قال هكذا يعني بل أصبعه ووضعه في هذا الشيء ووضعه في فمه فإذا هو ملح. فقال هذا اللص الشريف، قال للصوص معه قال اخرجوا، قالوا كيف نخرج، قال أصبح بيننا وبينه ملح زاد وملح، يعني بعد ما يصير نبوقه، فخرجوا ولم يسرقوا. الآن ليس يعني يا ليت عندنا مثل كرمي ومثل حفظي الجوار والكرم مثل هذا اللص. فلما رآهم لم يأكلوا من الطعام أوجس في نفسه خيفة، هنا طمأنه، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني نحن ملائكة لا نأكل الطعام، عند ذلك اطمأن. فالضيافة لها آدابها، والضيافة من العبادة، والضيافة من العبادة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، واللام هنا كما سبق أنها لام الأمر. في الختام أذكر الحديث من جديد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. هنا سأذكر صياغة الحديث بطريقة أخرى من باب الشرح، من باب الشرح. أقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال فليكرم ضيفه، لما قال في الأولى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أقول كأنه عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم نفسه، فليكرم نفسه. كيف يكرم نفسه؟ يقول خيرا أو يصمت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم نفسه. كيف يكرم نفسه؟ يقول خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كيف يكرم جاره؟ أن يعني يصيبه من الخير ويدفع عنه الأذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه جائزته وما زاد. فكأن الإنسان إذا حافظ على لسانه وتكلم بالخير وسكت عن وامتنع عن الشر وسكت إن لم يتكلم بالخير، كأنه أكرم نفسه، كأنه أكرم نفسه. هذا الحديث إخواني كما ذكرت من الأحاديث الجامعة لأحاديث الآداب التي لو تحلى بها المسلمون في واقعهم لرأينا من حسن الجوار ومن ائتلاف القلوب ومن حسن العشرة بين الناس ومن التعاون شيء لا يعلمه إلا الله. ولكنا كأسلافنا رضي الله عنهم لما كان يضرب بهم المثل في حفظ اللسان وفي حسن الجوار وفي إكرام الضيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولأموات وللمسلمين أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.